تذكر أنها أسقطت في الشهر الثالث من الحمل، تركت الصلاة فترة خروج الدم، ثم أسقطت مرتين أخريين ولكن بعد 40 يوما من الحمل، وتركت الصلاة والصيام جهلا منها. تقول: يا شيخ، هل علي شيء في ترك الصلاة مع العلم أني لا أذكر عدد الصلوات حتى أقضيها؟ أما الصيام فقد قمت بقضائه الآن، والحمل الذي سقط في الحالتين لم نقم بدفنه ولا بتغسيله ولا بالصلاة عليه، نرجو الإفادة. الجواب: أولا، بالنسبة للجزء الأول اللي سقط في الشهر الثالث، إذا كان إنه بعد 81 يوم، فالدم دم نفاس، لا تجب فيه الصلاة، وإنما تقضي المرأة الصيام إذا وقع عليها في نهار رمضان. وأما بالنسبة لما سقط في 40، فهذا الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام. وبناء على ذلك، ما دون 81 يوم هذا يكون الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع أيضا من الصيام، لأنه دم فساد. وعلى هذا الأساس، هذه المرأة تركت الصلاة وتركت الصيام، فلا بد أن تقضي جميع ما تركته. أما الصلاة التي تركتها بعد، وإذا كان الحمل قد تجاوز 81 يوم، فإن الصلاة ليست بواجبة عليها. وأما ما ذكرته من أنهم يعني رموا الطفل اللي من في 40، أو الذي الثاني كذلك اللي في الشهر الثالث، فهذا ليست له حرمة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، فالروح تنفخ فيه بعد 120 يوما، وبالله التوفيق.